بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحمد لله على من خلق، الحمد لله من خلق، الحمد لله على من سماته وخلق، الحمد لله على من أعصى كتابه، والحمد لله على من أعصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم، لنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. يعني طريق العلم طريق الجنة. ليه طريق العلم طريق الجنة؟ لأن الطبيعي إن أهل الإيمان عندهم آلية العمل. يعني أهل الإيمان المكنة بتاعتهم أو دماغهم متشكلة على العمل. فهو دماغه لما وجسده وجوارحه ونفسه مترتبة، فلما يجيله أي معلومة من الوحي أو أي آية أو حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو لوحده بينطلق إلى العمل. ده ترتيب دماغه، فبيبقى دايما ينقصه العلم، فبيبقى منتظر أنه يتعلم معلومة. ليه منتظر يتعلم معلومة؟ عشان يعمل بيها. وكل ما بيتعلم معلومة، المعلومة دي هيعمل بيها. يعني في ناس بتاخد العلم تخزنه. يعني ايه تخزنه؟ يعني عنده كثرة معلومات. العلم في الشرع مش المقصود به كثرة المعلومات، العلم في الشرع المقصود به العمل بالعلم. يعني العلم الممدوح عند الله سبحانه وتعالى، المحمود عند الله، الذي له مكان عند الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هو العلم الذي يقرب من الله، العلم الذي ينبني عليه مشاعر تجاه الله، ينبني عليه عقيدة تجاه الله، ينبني عليه عمل يتقرب به العبد إلى الله، ينبني عليه تصور صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. يعني كل ما بتعلم معلومة هيترتب على المعلومة دي إيه؟ في فكرة وضحت في دماغك، في معنى دخل في قلبك، في حاجة انت عرفتها ربنا سبحانه وتعالى بيحبها فتروح تعملها، في ثواب انت عرفت ان ربنا سبحانه وتعالى بيحبه او بيعطيه فانت بتروح تلهج او تتعرض اليه، والعكس صحيح، بتعرف ان في حاجة ربنا سبحانه وتعالى بينهى عنها، او حاجة ربنا بيبغضها، او حاجة ربنا زمها، فانت بتجري تبتعد عنها وتضع بينك وبينها ايه؟ تضع بينك وبينها حواجز وحدود، فبالتالي انت بتتقرب الى سبحانه. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. طريق الجنه بيبقى مبني على ده، على العلم الصحيح والعمل الايه؟ العمل الصحيح، العلم النافع والعمل الصالح. العمل الصالح العمل الذي يصلح لله سبحانه وتعالى، العمل الصالح العمل الذي يصلح به العبد، لان في اعمال ضيعه وفي علم مش نافع. انما اصلا كان يقول: اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم في القرآن في سورة البقرة. يبقى في علم نافع وفي علم يضر، في علم يقرب من الله وفي علم لا يقرب من الله سبحانه وتعالى. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم جدا بما يصنع. إن الملائكة بتضع أجنحتها لطالب العلم، يعني الملائكة بتسعد، بتوالي، بتنصر، بتدافع، بتحوط بهذا طالب العلم. ليه الملائكة تحوطك؟ ليه الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم؟ رضا بما يصنع، ان الملائكة ترضى هذا، تحب هذا. ليه الملائكة؟ الملائكة عباد لله سبحانه وتعالى، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. الملائكة ساجدين، ما من ملك ما من موضع في السماء الا وملك ساجد او قائم لله. الملائكة عباد، هؤلاء العباد يحبون ما يحب الله. الله سبحانه وتعالى يرضى عن طالب العلم، وينزل الملائكة تحوط بطالب العلم وتنصر طالب العلم وتوالي طالب العلم، تمنع الشياطين عن طالب العلم، تساعد طالب العلم، تدعو لطالب العلم. الملائكة حملة العرش يستغفرون لطالب العلم رضا بما يصنع. مش بس الملائكة، حتى المخلوقات، حتى الحيتان في البحر، حتى النمل في الجحور لا يصلون على معلم الناس الخير. يعني لو انت انتقلت من مرحلة العلم لمرحلة التعليم، مرحلة انك انت كنت طالب علم لانك انت بتنقل هذا العلم الى الناس، اللي هو نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فبلغها او فأداها كما وعاها، يعني واحد سمع الآية وراح قالها للناس، سمع الحديث وراح قاله للناس، سمع المعنى وراح قاله للناس، سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وراح قاله للناس، ده نوع سام بيدعي له ان ربنا سبحانه وتعالى ينضي وجهه. وعارف وجوه يومئذ ايه؟ ناضرة، وجوه يومئذ باسرة. في واحد وجه يوم القيامة وجه ناضر الى ربها ناضرة، ده هيرى لأعلى درجات الجنة اللي هي ايه؟ اللي هي للذين احسنوا الحسنى وزيادة. ايه الزيادة؟ اللي هي رؤية وجه الله، ان الى ربها ناظرة. مين هياخد دي بقى؟ دول مين؟ دول اللي يبلغوا، دول حملة الرسالة، دول حملة الدين، دول اللي راح يعلم الناس الدين، اللي اتحرك من مكانه ومن ارضه ومن وضحى بوقته وضحى بمجهوده وضحى باشياء في الدنيا كانت عنده حتى ايه؟ حتى يبلغ الناس دين الله سبحانه وتعالى، اللي هو وإن الملائكة فرأت جحدها لطلع عينه جدا بيصنع، وإن النملة في الجحور أو إن الحيتان في البحر. فين حيتان في البحر ده؟ يعني تخيلوا كده يا جماعة عدد سمك البحر بيستخفوا البني آدم. مين البني آدم ده؟ مين أنت أصلا ما تعرفش تعد 2 كيلو سمك كم سمكة؟ ما تعرفش تعد البحر كم سمكة؟ تخيل عدد الأسماك في البحار بعدد كمية المخلوقات اللي موجودة في البحار، حتى الحيتان في البحر، حتى النمل في الجحور. حد يعرف عد النمل في الجحور في هذه الغرفة فقط؟ يعني كم نملة في غرفة واحدة؟ تخيل النمل في الجحور على مستوى العالم لا يصلون على معلم الناس الخير، يعني يستغفرون لمعلم الناس. السبب قد إيه ده؟ ده كله عشان ربنا سبحانه وتعالى يحض البني أدمين المسلمين المتعلمين إن هم يعلموا الناس دين الله سبحانه، يبلغوا دين الله سبحانه وتعالى، يصلون على معلم الناس الايه؟ الخير، يعلم الناس الصلاة، معلم الناس الوحي، معلم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ده الخير. وممكن نرجع الى تفسير الخير والخيرات في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالشاهد ان يعني طلب العلم مسألة مهمة جدا. من العلوم بتقسم الى غايات وآلات. في علم اسمه علم غاية. يعني ايه علم غاية؟ يعني علم تفنى فيه الأعمار، يعني ممكن واحد يعيش عمره كله ما بيذاكرش على العلم ده، ما بيخلص، يعني كل ما يخلص ايه؟ يجيب تاني. في علم اسمه علم آلة. يعني ايه علم آلة؟ يعني آلات، يعني أدوات معايا أعمل بها ده وأعمل بها ده آلة. الآلة دي ممكن أستعملها وممكن ما ايه؟ ما استعملهاش، وهي بالنسبة لي لا تطلب لذاتها إنما تطلب لغيرها. علوم الآلات زي مثلا التجويد للقرآن، زي أصول التفسير للتفسير، زي أصول الفقه للفقه، زي اللغة أو النحو أو البلاغة للغة، وهكذا. إن دي اسمها علوم إيه؟ علوم آلات. يعني أنت ممكن تحصل مصطلح الحديث لعلم الحديث، زي علم العلل لعلم الحديث. ده علم أنت ممكن تحصله في مرة، في مرتين، في ثلاثة، في دورة. يعني أنت ممكن تاخد المصطلح كله في قعدة، في جلستين، عشان تعرف يبقى عندك ترتيب معين. ممكن خلال أسبوعين ثلاثة تاخد جزء كبير، جزء مختصر حلو في العلل، لكن في هتبذل فيه مجهود. ممكن تقعد لك فتره طويله عشان تقطع شوط مثلا في الاصول، او شوط مثلا في اصول التفسير. ممكن تاخد كتاب او كتابين ويبقى انت عندك معاك جزء كافي جدا تعرف تعيش بيه فتره طويله جدا في حياتك في طلب العلم. طبعا العلوم وفوق كل ذي علم عليم، لكن علوم الغايات دي علوم بقى انت ممكن تقعد فيها ايه؟ انت دخلت بدماغك كده وبعدين مش عارف هتطلع. ده علم هتقعد فيه عمرك، وحتى دي متدرجة. من علوم الغايات مثلا علم العقيدة، علم التفسير، علم السنة، حديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، علم الفقه. يعني في واحد هو هيقضي عمره كله فين؟ في الفقه. هيحتاج يدرس مصطلح، ويحتاج يدرس لغة، ويحتاج يدرس أصول، ويحتاج يدرس تجويد، ويحتاج يبقى عارف أصول تفسير. بس خلاص هو إيه؟ دي كلها آلات عشان لما يدخل في الفقه يبقى هو دماغه إيه؟ مع أدوات قوية، حصل أدوات يعرف فيها لما يجيله أثر في الفقه يقولك ده صحيح ولا ضعيف، يعني ايه صحيح ويعني ايه ضعيف ويعني ايه صحيح مجموعة حسب مجموع طرقه ويعني ايه رواية شاذة، يبقى فاهم الالفاظ، يبقى فاهم مصطلحات العلماء، يبقى فاهم العلة دي فين، يبقى فاهم واحد بيتكلم ويقول له وده عند الأشاعرة وده عند المعتزلة وده مش فاهم هو مين دول. فيبقى هو لما بيكون عنده تصورات عامة في علوم الكلام في باقي الأشياء، يبقى هو بالنسبة له ايه، بالنسبة له حصل ما به يستطيع أن يتم علم الغاية التي أو الذي يحصله. العقيدة من علوم الغاية، العقيدة صنف فيها من إمتى يا جماعة؟ إيه أكبر كتاب العقيدة؟ أكبر كتاب العقيدة كتاب الله. يبقى إحنا نأخذ عقيدتنا من كتاب الله سبحانه وتعالى. وأكبر وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. خلينا نعتمد لفظ الايه؟ الوحي. أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه منهم. خلينا نعتمد لفظ الوحي إن إن إن إن مصدر العلوم هو الوحي. يبقى إحنا جبنا العلوم بنتعلمها من؟ من الوحي. من أول من علم العقيدة؟ الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها، علم آدم أنه لا إله إلا هو، علم آدم فعلم أنه لا إله إلا الله، وتعلم الأنبياء العقيدة من الله سبحانه وتعالى، علموا أنه علم العقيدة هو الذي يعقد في قلبك، شيء يعقد في قلب، شيء عليه عقدة مشدودة عروة قوية، سموه علم الأصول. كانوا زمان يقولوا الفقه الأكبر والفقه الأصغر، وأنا أقول لكم أنا ليه بقول لكم المقدمة دي عشان تعرفوا اختلاف مسميات العلماء لعلم العقيدة، ويقولوا دايما العبرة بالمعاني وليس بالمباني. يعني أنا يهمني أنك تبقى فاهم المعنى، أسميه محمد سميه فتحي سميه علم مش عارف إيه، في الأخير المعنى ده هو بيتكلم في إيه، موضوعه إيه. ف علم العقيدة الذي هو موضوع اللي هو ما يعقد في قلب العبد تجاه الله سبحانه وتعالى وتجاه ما أمر الله سبحانه وتعالى أن نؤمن به، ده علم علمه الله سبحانه وتعالى. اللي هو يقول لك دايما كده يقول لك جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال، فجلس رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب، فجلس فوضع ركبيه على فخذيه وقال يا محمد ما الإسلام؟ فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وتصوم وتصوم الحج. قال صدقت. فتعجب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورجل يسأله ويصدقه، ثم قال يا محمد ما الإيمان؟ فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فتعجب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ويصدقه، يعني لما يسألك على حاجة وبعد كده بعد ما تقول له ملك صدقت، هو أنت بتمتحني ولا أنت جاي تسأل؟ فهنا كلمة صدقت دي معناها أن أنت كنت عارف. طب لما أنا عارف، ما أنت عارف تسأل ليه؟ أنت جاي هنا في هيئة الإيه؟ المتعلم. ثم قال يا محمد فما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه لك. هو رتب العقيدة. فقال صدقت. ثم مضى. فقال بعد ما مضى اختفى من أمام الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم. هو طالب، جاء طالبا في صورة سائل، لأن الطالب أحيانا الناس تتعلم منه أكثر مما تتعلم من المعطي. إن أحيانا أنت ليك دور، أنت متخيل أنه هو بسيط، إن أنا يا جماعة ده لسه طالب، أنت ليك دور مهم جدا في الدين لا يقل أهمية عن دور الإيه؟ عن دور المعطي او العالم او الداعي او من يشرح الكتاب او المعلم الذي يشرح الكتاب. فهنا ان العقيده، من الذي علم العقيده؟ الله سبحانه وتعالى علم العقيده لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وعقد في قلوب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللي هو اوثق عرى الايمان. علم العقيده بيتسمى، كان فتره من الفترات بيتسمى علم الايمان، وكان احيانا بيسمى الفقه الاكبر، واحيانا كان بيسمى علم السنه. تلاقي كلمه اصول السنه، هتلاقي كتاب الايمان، هتلاقي الايمان لابن ابي عاصم، الايمان لابن ابي شيبه، الايمان لعبد ابي عبيد الله القاسم بن سلام. هتلاقي لفظ الايمان ده هو مش هو هو هو ده توقيت على فكره، بس هما كانوا زمان بيسموه ايه، وبعدين مرت فتره بقى بيسموه ايه، السنه. بعد كده بدا في تدرج في في المفاهيم او في اسماء العلم، في اطلاق المصطلح على الشيء، كله بيختص بايه؟ بموضوع معين اللي هو ما يعقد في قلب العبد تجاه لأوثق عرى الإيمان. فاهم قصدي؟ اللي هو لتنقضن عرى الإيمان، عروة لا في العروة الوثقى. إيه العروة الوثقى؟ التوحيد. عشان كده علم العقيدة هتلاقيه خاص بموضوع الإيمان والكفر، التوحيد والشرك، الولاء والبراء، العقل والنقل. إيه الموضوعات دي؟ إيه الموضوعات دي جات ليه؟ يعني لماذا تم إدراك هذه الموضوعات في علم العقيدة؟ لأن عبر العصور كان في ناس بتضل في العقيدة. إيه اللي خلاهم يضلوا في العقيدة؟ خلاهم يضلوا في العقيدة بسبب الانفتاحات الثقافية الغير محسوبة على مستوى التعليم. يعني بلادي اتفتحت، بلاد دي كانوا فلاسفة مثلا، كانوا نصارى، كانوا يهود. واحد من المسلمين مش متعلم تعليم كافي، مش متضلع من الوحي، راح هناك. لما راح هناك انبهر بالحضارة، انبهر بالأفكار، فجاء عندنا قال لك ايه؟ قال لك احنا عندنا زيهم. فبدأ يعمل نوع من انواع الايه؟ الكلام في مسائل من مسائل الدين عن طريق هي أفكار جاءته من ثقافات مختلفة ومن أفكار مختلفة، وأراد أن يدخلها في الدين. عشان يعمل إيه؟ عشان يعمل تقريب، عشان يعمل تقريب. أو واحد فهم بعض النصوص وغال فيها ووضعها معيار وترك باقي النصوص الأخرى، فجي يتكلم في الدين ويقول الدين بيقول كذا كذا، زي الخوارج مثلا اللي ظهروا في آخر عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. دول عملوا إيه؟ قال لك ربنا سبحانه وتعالى اتكلم على إن اللي بيقتل يدخل النار مخالدا مخلدا فيها، وما فيش حد خالد مخلد فيها إلا بالإيه؟ إلا إذا كان كافر. فبالتالي يبقى القاتل كافر. فبالتالي القاتل ده بيعمل إيه؟ ده بيعمل معصية كبيرة. يبقى بالتالي اللي مرتكب الكبيرة كافر. فعمل شوية متلازمات وراء بعضها البعض، وصل في الآخر خالص ان الراجل اللي بيزني كافر، واللي بيشرب خمرة كافر، واللي بيعك أمه كافر، وبدأ يكفر بالكبيرة. وقفلوا مين؟ وقفلوا الصحابة، قالوا لا مفيش كلام ده، كلام ده غلط، اللوازم دي غلط، اللي انت بتقوله ده غلط. فبدأوا يضعوا جملة عقدية في الموضوع العقدي يتكلم فيه على ايه؟ على ان الراجل ده اخطأ في باب من الابواب، اللي هو ايه؟ ولا نكفر احد بالكبيرة ما لم يستحلها. بدأوا يتكلموا على مسألة الايه؟ هو ايه التكفير بالكبيرة دي؟ فبدأ يحط جملة كده، جملة علمية مركزة يعرفها القاصي والداني، حطها في الكتاب بتاعه. بدأ العالم لما يجي يتكلم يقول ايه؟ يقول هما ايه اللي خلاهم يقولوا ده؟ يقولوا ده لان هما ما فهموش الايمان. طب انا هفهمهم الايمان، يقوم عامل لهم يقول لهم الايمان يزيد وينقص، هو في زياده او في نقصان، يزيد بالطاعه وينقص بالعصيان. ايه الجمله دي؟ دي جمله مركزه علميه واضحه وضعها علماء العقيده عبر العصور من اهل السنه والجماعه حتى يعلموا هذا الجيل مشكله ظهرت في هذا الجيل. فكان كل ما بتحصل عبر العصور مشاكل يحصل ايه؟ تضاف جمل علمية. اللي في ناس قدرية نفوا القدر، معرفش يجمع ازاي ربنا سبحانه وتعالى له إرادة وازاي عبده له إرادة وازاي إرادة العبد تحت إرادة الله. وهنتكلم هيبقى لنا جلسة او كتاب عن القدر والاحتياج بالقدر، فده من اهم موضوعات العقيدة. فقام ايه؟ قال لك مش قدر، وازاي ربنا يخلق حاجه وتطلع شر، وازاي ربنا يخلق خنزير ويطلع نجس، يبقى كده ربنا ما يعرفش هو خلق ايه، او ما يعرفش المعلومات اللي هو الافعال اللي العباد قالوها دي بيعملوها، هو ما يعرفش عنها حاجه. فلغوا علم الله السابق ان هناك قدر، فطلع الصحابه ايه؟ ينفون ذلك، والعلماء عبر العصور ينفون ذلك ووضعوا جملة عقلية ونؤمن بالقدر خيره وشره، وأن الله سبحانه وتعالى خلق أفعال العباد، وبدأ يضع جملة وراء إيه؟ طلع الشيعة وقال لك إحنا بنفضل إيه؟ علي على أبي بكر الصديق، فيقوموا حاطين جملة بعد كده إيه؟ ونؤمن أن خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر إيه؟ الصديق، ثم عمر، ثم العشر المبشرون بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم المهاجرين، ثم الأنصار. يرتبهم ليه؟ يرتبهم ده، وده علاقته بالعقيدة. أصل الشيعة قالوا ده، فاهم قصدي؟ الشيعة قال لك إحنا مش هنمسح على الخف، فتفاجأ إن من إيه؟ من المسح، من المسائل اللي بتدرك في مسائل عقيدة. على فكرة مسح الخف دي مسألة تخطها في الطهارة، صح ولا لا؟ مسألة فقهية بحتة، يعني مسألة من فروع الحياة، يعني من فروع الدين، مش من أصول الدين اللي عليها معقد يعقد في القلب ولاء وبلاء، حبا وكرها، عطاء ومنعا. مش دي الحاجة اللي أنا أقول أنا أؤمن بها، لكن أنا ليه بقيت أقول أنا أؤمن بها؟ لأن هناك من شذ عن هذا وقال لك إحنا ما عندناش مسح على الكفر زي الشيعة، فأدرجها علماء السنة في إيه؟ في العقيدة، لأنها أصبحت علم على طائفة من طوائف الإيه؟ الأهواء والبدع، زي الخروج على الحكام. إن الخوارج قال لك إحنا إيه؟ إحنا بنرى بالخروج على الحكام. طبعًا الحكام ده قصة تانية خالص، يعني ما حدش يسقط على الواقع، لأن الواقع الألماني حاجة، والواقع اللي كتبت فيها دي كتب مختلف، والذي لا يستطيع أن يخرج هذا يعني إما جاهل أو إما متجاهل، لكن ده مش حقيقي مطلق. لكن خلينا نتخطى هذا، وأنا هكلمك على واقع تعيش معاه في لماذا كتب هذا؟ لماذا كتب ولا نخرج على أئمتنا؟ ليه؟ عشان خوارج كان بيرى ان هو يقتل عثمان، لان عمر بن الخطاب قتل مقتول، ولان عثمان بن عفان قتل مقتول، ولان علي بن ابي طالب قتل مقتول، ولان خوارج كان عندهمش اي مشكله ان مش عاجبه يطلعوا يقتلوه. ثلاثه من الخلفاء الراشدين اتقتلوا، مش اتعمل عليهم امراض، اتقتلوا. فيبقى الجمل العقديه تطورت من مجتمع الى مجتمع. الشيطان دايما يا جماعه لما بيجي يضرب ما بيضربش فيه، او هو لا يريد منك فقط الفروع، انما هو يتوصل من الفروع، يعني يجيلك في معصيه نظر وعين واذن. ليه؟ عشان يحتل قلبك، لان لو الاصل اهتز في القلب، لو المركز الرئيسي اهتز في القلب، الفروع اتضربت. يعني اليهود والنصارى كانت مشكلتهم فين؟ في العقيده. لما ضل التصور تغيرت العقيدة، ولما تغيرت العقيدة تغيرت الفروع، فتغيرت المعاملات، فأصبح هؤلاء في إيه؟ حصروا جهنم. عارف فقرة اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، ده تصور. هو تصور واعتقد أنه ابن لله، والبشر عيال الله، وما إن إحنا أبناء الله أنت ممكن تعذبنا، يبقى أكيد ربنا مش هيعذبنا. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. يبقى هو هنا لما تصور انه ابن لله عمل ايه؟ تصور انه مسموح له ان يفعل ما يشاء، وان الله لن يحاسبه، فنتج عن ذلك ان هو فعل ما يشاء فجورا دون مراعاة للامر الشرعي، فضل واضل. فيجي العلماء وهم بيتكلموا على الجملة العقدية، وهو بإيه؟ بيضع في ذلك جمل عقدية علمية واضحة يعرفها الطالب. هل يا جماعة لو أنا دايما بنتكلم على مسألة إيه؟ تقويم العقيدة أو دراسة العقيدة وأهمية العقيدة، هل الست بتاعت السجن دي عندها عقيدة؟ طبعا عندها عقيدة. يعني هل الواجب على كل الناس انها تدرس الكتب اللي احنا بنقولها دي؟ لا خالص. المهم انها تعرف هذا المعنى. انت بصفتك طالب العلمي او واحد تريد ان تتعلم اكثر او تبحث اكثر، فتفتكر كتب العلماء او العصور لتتعلم، لكن هل هذا المجتمع ما عندوش عقيده؟ عنده عقيده يقينا. من اين اتى بها؟ من الوحي. من الفطره. من الوحي، لا مش من الفطره. فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني. يعني أبوه وأمه البيئة المحيطة اللي حواليه تتحكم. أبوه يخليه يهودي مع أنه كان فطرته القبلية ليه؟ للأصل. وإلا فلما بعث الله رسل؟ أنت ممكن تعرف إن في إله لعقلك وفطرتك ممهدة لذلك، تحب ذلك، تميل إلى ذلك، تشتاق إلى ذلك، تبحث عن ذلك، لأن داخل الإنسان البشري فطرة. أي بشر هذه الفطرة فيها بدهات بديهيات، إن أنت فاهم إن كل شيء له سبب. مين اللي وضع ده جواك؟ مين اللي وضع جواك إنك بتربط النتيجة بالسبب؟ مين اللي خلاك تربط بين الأشياء وتقارن بين المتماثلات وتفرق بين المختلفات؟ دي أشياء عند الجميع، إن الناس تفهم ذلك. مين اللي خلى الإنسان يبحث في فطرة؟ هو الإنسان يبحث، يريد، يعلم، عايز يتعلم، عايز يستشف ويستكشف جواه كده حاجة. لكن علمنا أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء بالوحي. علمنا أن الله سبحانه وتعالى له صفات عظيمة بالوحي. علمنا الله سبحانه وتعالى له أوقات يحبها ويعطي عليها بالوحي. علمنا أفعال الله بالوحي. علمنا ثواب الله وعقابه بالوحي. الأصل من البشري كان كافر وكان ربنا نزل الوحي عليه عشان يسلم، ولا أصل البشرية كان على الإيمان؟ أصل البشرية آدم عليه السلام ده كان نبي، يبقى أصل البشرية كان على إيه؟ على الإيمان. فتوارث الناس التوحيد وجاء الشيطان يجتالهم عن دينهم. يبقى الأصل كان إيه؟ كان التوحيد. كان إيه؟ كان فرض التوحيد. وبعدين جاءتهم الشياطين فايه؟ فغيرت الأشياء يوما بعد يوم. كما تنتج البهيمة الجمعاء، لما بهيمة بتولد بيبقى العين الصغير ده سليم، وبعدين يحصل ايه؟ يجي واحد يجدع أنفه. هل ترون منها من جدعاء؟ انت شو حد قطع ودنها؟ في حد قطع، لكن هي لما تولد كانت ايه؟ كانت طبيعي، ان هي في الطبيعي في العاده. فكذلك الناس يولدون على الفطره، انه قابل انه يتعلم، انه قابل انه يستقبل، انه قابل انه يبحث عن الحق، انه يريد ان يعلم الحق. وبعدين يجي واحد ايه؟ يغيره يبدله. يبقى علم العقيده هو العلم الخاص بالكلام في ما يعقد في القلب تجاه الله سبحانه وتعالى. وكتب العقيدة هي الكتب التي تتناول الكلام عن الله وعن الإيمان بالله وعن معنى هذا الإيمان، لأن هذا المعنى يترتب عليه جنة وإيه؟ يعني مثلا الفريد هذا يدخل الجنة والفريد الصب يدخل النار، ده موجود في القرآن؟ مش موجود كده أصلا، مفيش موجود في القرآن حاجة اسمها اللي درس كلية هندسة يدخل الجنة واللي ما درسش كلية هندسة يدخل النار. لكن موجود في القرآن إن إيه؟ إن اللي آمنوا وعملوا الصالحات يدخلوا الجنة، أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. وموجود في القرآن الذين كفروا هنالك دار المشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا. يبقى أنا عايز أفهم إزاي أؤمن، يبقى أنا محتاج أفهم إيه لفظ الإيمان ده. على فكرة كل اللي لبس التيشيرت ده يبقى مؤمن. خلاص كلنا نشتري التيشيرت ده عشان يبقى إيه؟ خلاص بقينا مؤمنين. محتاج أفهم معنى الإيمان ده. هل معنى الإيمان أنا ألبس حاجة ولا آكل حاجة ولا أعمل حاجة؟ إيه المعنى ده؟ لذلك علم العقيدة هو العلم الذي يهتم بالكلام عن الإيمان ومعناه، لأنه يترتب عليه جنة ونار. يتكلم عن الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، في ناس ضلت في الأسماء والصفات، وده من أهم موضوع الدروس العقدية، الأسماء والصفات. وهيبقى لنا فيه وقفة، هنقف إن شاء الله مع الإيمان، هنقف مع الأسماء والصفات، هنقف مع معنى التوحيد. لأن في واحد مشرك ومتخيل موحد، يبقى معنى التوحيد وصور التوحيد لابد ان يكون في اذهاننا حاضر. وقد ظل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس التوحيد عبر الرسل حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم من اول يوم لاخر يوم. تخيلوا كده الناس خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه حنين وهم في نص الداع لقوا ناس بتعبد شجره فقالوا اجعل لنا ذات ايه؟ اجعل لنا ذات الموت كما لهم ذات الموت. قالوا احنا عايزين يبقى ايه؟ يبقى احنا كمان عندنا حاجه نتقرب بها ونتمسح فيها جدا. فقال اتقولون كما قال بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم اله. انا عايز اقول لك ان هؤلاء خرجوا للجهاد ما عندوش تصور كامل عن التوحيد. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يصحح تصورات التوحيد لهؤلاء المجاهدين من اصحابه. موضوع مش بسيط. يبقى موضوع التوحيد والشرك لانه يترتب عليه النار. وضع القدر. هنتكلم في القضايا التي ضل فيها الناس عبر العصور، ليه العلماء صنفوها وحطوها في كتاب؟ ليه؟ ان شاء الله اول درس ان شاء الله هنعمل كشاف كده على الكتب العقديه. بحيث اللي عايز يكون مكتبه عقديه يبقى عنده، واللي عايز يبقى فاهم بس ترتيب الكتب من اول من اول ما صنف في العقيده وجمع هذه الاشياء حتى ايه؟ حتى عقيده. ولا يخلو عصر من العصور الا وفيه مشاكل عقديه، يعني الشيطان ما ماتش. ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. الشيطان دايما بيحب الا فين؟ في اصل في العقيده. وطريقه الى ذلك الى الايه؟ الشهوات والشبهات والفروع. عشان يوصل لايه؟ لاصل. لو هد الاصل هيتلاقي في حاجات كتير قوي ايه؟ اتهدت معانا. العلماء عبر العصور بيصنفوا اشياء يواجهوا هؤلاء او ينقلوا اقوال اهل السنه واقوال اهل البدع، ولهم في ذلك مسالك ما بين واحد يرد وما بين واحد بيحط الجمل عشان الناس تبقى عارفه وما بين واحد بيتكلم في معاني الدين الحقيقيه حتى يندثر الايه؟ الفساد. يعني واحد بيتكلم عن الايمان ويقرر ذلك مرات ومرات حتى يفهم العالم ان الايمان قول وعمل واعتقاد. وفي واحد يقول لك لا هات لي بقى رد على المنشأة، رد على الأشاعرة، رد على الجهمية، رد على المعتزلة، رد على الخوارج. هو بيرد على هو بيتكلم بيرد عن هؤلاء الذين ضلوا في معنى الايه؟ الايمان. طبعا انا لن اغفل لو يعني جدير بذلك ان اذكر ان من اكبر المصائب العقدية في عصرنا الحديث هي العلمانية. من اكبر المشاكل العقدية العلمانية دين جديد تغير او غيرت فيه معالم الاسلام، بقى دين مختلف خاص بالاله، خاص بالرب، خاص بالخلق، خاص بالمعاملات، خاص بالافعال، بكل شيء. وعبر العصور العلماء بيصنفوا في قضايا العقديه حتى يسلم الناس او يتسلم الجيل من جيل الى جيل الرساله. يعني انت كيف عرفت ان الله يتنزل في السدس الاخير من الليل ويقول هل من سالف فاعطيه هل من مستغفر فاغفر له؟ عرفتها بالوحي ولا بالعقل؟ كيف عرفت ان الله سميع بصير؟ بالعقل ولا بالوحي؟ كيف عرفت ان الله قيوم مقيم احد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد؟ انت دلوقتي عندك صوره ذهنيه عن الله. لما اقول الله انت بتتصور على طول الله هو الاله الذي اعبده الذي اسجد اليه، الله هو الاله الذي هو فوق هذه السماء. عرفت ان الله فوق السماء وحده. لكن انا ممكن بالعقل اوصل ان الكون ده الاله، انا الصانع تدل على الصانع. انا بصيت على التليفون ده، اكيد اللي عمل التليفون ده راجل ذكي، مش هقول راجل ممكن يكون ست مش عارف، بس اللي عمل التليفون ده ذكي. وعلى فكره شكله حلو عنده ذوق. على فكره التليفون ده بينقل المعلومات او بينقل الصوت من هنا للسعوديه، على فكره عنده علم. يبقى انا استدليت على بالتليفون على ايه؟ على ان صانع التليفون عنده علم وجمال ذوق وايه وذكاء. طيب ممكن يكون عمل ده من غير هدف؟ انت لما مسكت ده تقول ده بتاع ايه ده؟ ايه ده ايه ده؟ ده قلم ده. طب ده اللي يقول ليه خطه مختلف عن ده؟ فتقول اه يبقى اكيد القلم ده بيكتب على حاجه ثانيه. ما بيكتبش على الورقه ليه؟ اقول لك اصل ده بيكتب على سبوره. اللي عمل القلم ده اكيد عنده حكمه. وإلا كان ايه الفرق بينه وبين القلم تاني؟ فاستدليت بالقلم على ايه اللي عامله ايه؟ عنده حكمة. واستدليت بالتليفون على ايه اللي عمل التليفون عنده ايه؟ عنده علم وعنده حكمة. طب هو عمله ازاي؟ ده في معدن وفي حاجات فايبر وفي حاجات ازاز. ايه ده؟ ده يملك اشياء. هو عشان يجمع الحاجات دي مع بعض؟ اذا هو ايه؟ عنده يملك اشياء. طب ما ممكن يملك اشياء ويملك اشياء ولا يقدر على صنعها. ده عنده قدره. ايه ده؟ ده عنده اراده. فاستدليت بالتليفون على ان للتليفون صانع له اراده وعلم وحكمه وجمال وقوه. ده على ايه؟ على التليفون. ممكن يكون فرد، ممكن يكون بني ادم، ممكن يكون انثى بشر رجل او امراه يعني، ممكن يكون روبوت مكنه، ممكن مش عارف. بس يقينا ان اللي عمل ده عنده الصفات دي. فهمت؟ يبقى انت بالعقل تستطيع ان تستدل على ان الصانع على ان الصانع في صانع وعلى ان المخلوق خالق. لكنك يقينا لن تعرف هذا الخالق الا ايه؟ الا بوحي السماء. عشان كده لم يأتي على الناس زمان إلا والله سبحانه وتعالى يبعث فيه من يدلهم عليه. عشان كده الله سبحانه وتعالى أرسل 124,000 نبي. عشان كده الله سبحانه وتعالى أنزل الرسالات رحمة بالبشر. فهمت؟ يبقى أنت مش هتعرف ما يرضي الله وما يغضبه الا بالوحي. هتعرف منين نصلي 5 صلوات ولا 4 ولا 6؟ هتعرف منين بتوضى ازاي؟ هتعرف منين يعني ايه زكاه ونصابها؟ ده كله ايه؟ هتعرف منين ان الزنا حرام؟ لو واحد جامع امراه في اوضه ضلمه في شقته وبعدين جه واحد قال له انت زاني، قال له زاني يا عم؟ ده مراتي هو اهوت والناس كلها عارفه مين دلوقتي. قال له خلاص ماشي معلش اضحك عليه. نفس هذا الرجل فعل نفس الفعل مع نفس المراه بدون هذا. ده اسمه زنا على فكره، نفس الفعل مفيش اي اختلاف. عرفت منين ده اسمه زنا وده اسمه زواج؟ امر الله استحللتم في وجوهن بكلمه الله. هذا امر شرعي. فبيه استحل هذا الفرج وبيه حرم هذا الفرج. على فكره في الجهاد انت بتقتل الادم زيك زيه. انت تقول ده قاتل وانت تقول ده مجاهد. انت ترفع ايده على عند النصر وتقول الله اكبر احدى الحسنيين، اما النصر واما الشهاده، واما تقول انت قاتل ومن قتل يقتل. هو نفس الفعل. الامر الشرعي هو الذي فرق بين هذا وهذا. امين؟ يبقى كيف عرف الله؟ بالوحي. وإلا إذا كان الله يعرف بالعقل فما الحاجة إلى وجود نبي؟ نرجع تاني لموضوعنا، موضوع العقيدة، موضوع دروس العقيدة، موضوع كتب العقيدة، موضوع ما نحتاجه من العقيدة. إن إحنا جماعة محتاجين من العقيدة أو إحنا موضوع العقيدة هو الذي يتكلم عن الله سبحانه وتعالى، يتكلم عن أسماء الله سبحانه وتعالى، يتكلم عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، يتكلم عن أفعال الله سبحانه وتعالى في القدر وغيره والأسباب، يتكلم عن ما الموضوعات التي ضل فيها الناس كثير عبر العصور ورد أهل السنة والجماعة عليهم به بجمل واضحة ومقالات كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، وعشان ما طولش عليكم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول افترقت اليهود على 71 طائفة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 طائفة كلها في النار إلا واحدة، وستنقسم هذه الأمة إلى 73 طائفة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه الآن، أو ما أنا عليه وأصحابي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول، بيقرر سنة من سنة الله سبحانه وتعالى. إيه السنة ديت؟ السنة ديت بتقول إن الناس بتتفرق، تتفرق وهم داخل الدين الواحد، وقد نهانا الله عن ذلك، قال أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح الذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبروا على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يشتري إليهم يشاء ويهدي إليهم. فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتفرق في الدين، قال وقد قال عن أهل الكتاب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءتهم البينة، قال وما تفرقوا إلا بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إبت تفرقوا عن الشيخ عبد الله، تفرقوا لما جاءهم العلم، لما كل واحد فيهم درس له كتابين ونظر له نظرتين وفكر له تفكيرتين وبقى عنده جزء من العلم، فتطاول بعضهم على بعض فتفرقوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول افترقت اليهود، هم لسه يهود ولا افترقوا بقى كفار يهود؟ هم يهود زي ما هم يهود، افترقوا في فهم دينهم، وافترقوا في العمل بدينهم، وافترقوا في اولويات دينهم، على 71 طائفة كلها في النار. نعم، سنقول لك في 70 طائفة من طائف اليهود كلهم في النار إلا واحدة. من الواحدة؟ التي تمسكت بهدي موسى عليه السلام، التي كانت مع نبي الله موسى والتزمت الوحي، وافترقت النصارى على 72 طائفة كلها في النار إلا واحدة. وستفترق هذه الأمة، إنما صلى بيقول إن هذه التفرق في هذه الأمة ليس من طبيعة هذه الأمة، إنما هو أمر حدث لأهل الكتب من قبلكم، وأنا أحذركم أن تفعلوا ذلك. طب يا رسول الله نعمل إيه؟ الناس بتفرق، ده بيقول لي مين، ده بيقولش من، أعمل إيه؟ أروح فين؟ فقال ما أنا عليه الآن وأصحابي. قالوا لو أنت مش عايز تتفرق وعايز تمشي صح، ابحث عن طريق النجاة، تركت فيكم ما انت مسكتم به لن تضلوا بعد يوم، مش هتضل. ايه هو الوحي؟ الوحي ده ممكن يغير؟ لا مش ممكن يغير. ليه مش ممكن يغير؟ لان الذي يحفظه هو الله، ان نحن نزلنا ذكر وإن له، لو ان الوحي ترك للحفظ بايدي المسلمين كما تركت كتب اليهود والنصارى لضاع الوحي. فانت عندك عامل من عامل القوه لا يتغير، ايه هو؟ ان الذي حفظ الوحي هو الله سبحانه وتعالى، ان احفظ انا فيك وانا له لحافظوه. هنا بما ان الوحي محفوظ وانت عايز ما تضلش، هتبحث عن ايه؟ عن وحي، عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليكم بسنه من يعش منكم فسال اختلافا كثيرا، واختلاف غير التفرق. اختلاف انا ممكن اختلف معاك، لكن مش هتفرق عنك. يعني تشرب شاي ولا قهوه؟ هشرب قهوه. لا هشربها مظبوط، لا هشربها زياده، لا هشربها ساده. احنا اختلفنا في وقت، هنيجي الدرس، هنيجي حد، هنيجي الثلاث، مش هنيجي لحد ولا الثلاث، هنيجي الاثنين، هنقف الاثنين اصل عندنا امتحان. احنا اختلفنا في وقت، لكن مش كل اختلاف هنتفرق عليه. في واحد بقى بعد ما بيختلف يقوم قال لك هو ده الرأي الصحيح ومفيش الا ده، واللي مش هيعمل ده يبقى عدوي، زي الاهبل بتاعنا. يا تبقى معايا يا تبقى عدوي. طب معاك بنعمل ايه؟ هو انا كده يعني، حضرتك لابي مثلا المفروض نمشي على بعض وخلاص. اللي مع اي حاجه بتقولها يبقى هو ده صح. هنا ده عمل ايه؟ ده عمل حدود فاصلة، وبدأ يفرق الناس عليه، يمتحن الناس عليه. تعال انت بتقول لي ايه في الخبر حكام؟ مش انت عايز ايه يعني؟ انت بتقول الاخوه احنا ولا بعكسهم؟ هو بدا يفرق الناس. انت بتقول ايه في من قتل؟ انت هو تعيش مني يعني. بدا يمتحن الناس على رايه، بدا يجعل رايه وراي جماعته معيار يتفرق عليه او يفرق عليه المسلمين. هو اصلا المسلمون بيتفرقوا او بيتفرقوا، بس على معيه وضعها مين؟ وضعها النبي صلى الله عليه وسلم بامر الله سبحانه وتعالى. لما احمد سيف يجي بقى يقرر رايه ويعولي ويعادي عليه، ده اسمه ايه؟ احمد سيف يختلف. لما يبدا يفرق المسلمين الى دول كذا ودول كذا، ده اسمه ايه؟ اسمه فرقه. فاهمين؟ لا لا خالص. التفرق انك بتضع حد تقيس الناس عليه وتمتحن الناس عليه. يعني لا زال الناس متفرقين حتى عهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، على المستوى الاجتماعي، يعني كان في مهاجمين وفي انصار، على مستوى العمل الديني ما كانش في مشكله. كان في بنو عدي وبنو لؤي وبنو كعب وبنو هاشم، ما كانش في مشكله. كان في قريش وكان في غطفان، ما كانش في مشكله. وده ما كانش اسمه تفرق. ليه؟ لان في الاخر خالص دي ده مستويات اجتماعيه ومستويات العمل الديني ومستويات الفرق العمال ومستوى ايه؟ يعني دول مهاجرين دول اسم الهجره، ودول منصرين دول اسم الايه؟ النصره. يعني ده واحد تسمى باسم عمل ديني وده واحد تسمى باسم عمل ديني، وما كانش عنده مشكله، ما كانش ده تفرق. امتى بقى هيتفرقوا؟ لما وضعوا معيار، هذا معيار يقولوا يا للمهاجرين فتقول يا للانصار، لا لا لا دعوهم فانها ممكنه. قال لهم ده نفس المثل. ليه مثل ليه؟ طب هو قال من سماه انصار؟ قال الله. يعني مين اللي سماهم مهاجرين وانصار؟ ربنا سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى سماهم مهاجرين وانصار، ومع ذلك لما تفرقوا على المهاجرين والانصار قال ايه؟ قال ايه؟ قال دعوها فانها، وما نحن نتفرق على ايه؟ على الايمان والكفر. نتفرق على ايه؟ يبقى في كتاب اسمه، كتاب اسمه الفرقان. في سوره اسمها سوره الفرقان. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه رسول من الله. يبقى انا بتفرق على ايه؟ على ما امر الله ان نتفرق. واحد بيقول لك الكتب كلها زي بعضها والقران زي اي كتاب، لا لا انا اتفرق. يبقى بتفرق على القيم التي امرنا الله سبحانه وتعالى ان اتفرق عليها. حتى بعد التفرق عليك ان تفهم كيف تتعامل، لان احنا دايما عندنا بما ان تفرق يبقى قتلك، ده مش صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسكن اليهود، كان بيسكن مدينه يهود، ومات ودرع مرهون عند يهودي، وهو اصلا بيتعامل مع اليهود معامله تجاريه عادي جدا وتعامله اجتماعيه عادي جدا. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت حي بن اخطب وهو راس اليهود، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت ابي سفيان وهو كان على راس الوثنيه، والتعاملات مختلفه. فلا بد ان نفرق بين التصور العقدي وبين المعامله التي امرنا الله سبحانه وتعالى بناء على هذا التصور. وده معنى مهم جدا، ان مش معنى ان انا بقول فلان ده مبتدع او دي بدعه او فلان ده كافر، هل يفعل دي ينفع ده من اه ينفع. ليه؟ لان تصنيف فرع المعامله. يعني انت لما تكون رايح تتعامل مع دكتور جامعه، هتعامل معاه زي ما بتعامل مثلا مع واحد ملوش خالص في التعليم؟ لما انت رايح تذهب لتدعو رجل من اهل الكتاب، هل هينفع تعطيه نفس الحجه التي تحاج بها رجل من ملحد مثلا، او رجل مسلم عنده بعض الشبهات؟ هتبتدي هنا عند الدرجه اللي هو ايه. فتصنيف الناس مهم لمعرفه كيفيه التعامل. ولا تنسى اننا كما امرنا بفهم الواقع من حولنا، امرنا ان نفهم كيف نتعامل وفق اوامر الله سبحانه وتعالى. عشان كده العقيدة ينبني عليها العمل. يبقى انت لما بتصحح اعتقادك بتصحح ايه؟ اعمالك، بتصحح تصوراتك، بتصحح فهمك. قال وافترقت النصارى على 72 طائفة كلها في النار الا واحدة، وستنقسم هذه الامة على 73 طائفة كلها في النار الا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال ما انا عليه الان واصحابي. يبقى لو انت اردت ان تكون من هؤلاء فتمسك بغرس النبي صلى الله عليه وسلم. الخطاب ده خاص ولا عام؟ خطاب عام، يعني كل المسلمين. يبقى انا النهارده محتاج ان انا ما اتفرقش، ولما اشوف فرق اجتهد ان انا ابحث عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده من يقول لك دول تسموا الخوارج. ليه؟ كانوا بيمتحنوا الناس وكانوا بيتفرقوا على معنى من معاني الدين. يقول لك أصول الخوارج مثلا خمسة، أصول المعتزلة خمسة، أصول الإرجاء كذا. فما قصدي؟ انقسم المرجاء إلى خمسة طوائف أو سبعة طوائف. أمال بتوع الحق بيسموهم إيه؟ ما لهمش اسم. يقول لك هم لا اسم لهم ولا رسم لهم. يعني نسميهم إيه يعني؟ نسميهم أهل السنة. أهل السنة والجماعة. يقولوا ليه كلمة الجماعة دي؟ لأن أهل السنة لا يتفرقون. هم حريصون على تجميع الناس. يسموهم أهل الأهواء والتفرق. أهل البدع والأهواء. هل دول مسلمين؟ مسلمين. تعال معاهم. مخاطبين بالدعوة. نكلمهم. بس هنكلمهم فين؟ ونحذر من ايه واحنا بنكلمهم؟ بني ادمين طبيعيين عادي جدا. يبقى مهم انك تعرف في العقيده اهميه العقيده، لان الناس لما تصورت في العقيده زي ما قلت لك، المشركين لما تصوروا انه يستطيع ان يعبدوا مع الله شيء، او ان الاصنام التي يعبدونها كانوا يتصورون ان هذه تقربهم الى الله. قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، يعني بيعبد صنم. تقول له انت فاهم ان دي عباده؟ انت فاهم لفظ العباده ده معناه ايه؟ يقول لك اه فاهم لفظ العباده معناه ايه. طب انت فاهم اللي بتعبده ده عباده؟ يقول لك اه عباده. في ناس مش فاهمه يعني عباده، هو فاهم. في ناس فاهمه ان اللي بيعمله ده للصنم نوع من انواع التقرب الى الله سبحانه وتعالى، المقصد. فتقول له لا، الله سبحانه وتعالى لا يحب ذلك، بل إن الله سبحانه وتعالى يعد ذلك من الشرك. فإذا أردت أن تتقرب إلى خالقك وربك فإيه؟ فتوب واترك كل هذا واعبد ربك وحده، اعبده مخلصا له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يبقى تصحيح الايه؟ المفهوم، تصحيح التصور. ان واحد متخيل ان هو بيتقرب الى الله بشيء حرام. الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعبد؟ قال اعبد كذا وكذا صنم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من خلق السماء؟ قال الله. قال من خلق الارض؟ قال الله. قال اذا ظلت دابتك من ياتيك بها؟ قال الله. إنما صلى الله عليه وسلم بيسألوا أسئلة، لو أنت تعبت من يشفيك؟ قال له الله. وما أنت بتقعد أصنام ليه؟ هو عنده تصور، هو مؤمن، عنده اعتقاد، عنده علم، فاهم بعلمه أن الله هو الذي خلق ورزق ويشفي ويحيي ويميت. وبعدين في الآخر بيجي يعمل إيه؟ مش فاهم يعني إيه العبادة. متخيل العبادة فقط إنه يبقى فاهم. لا، ما أنت فاهم وبتعملش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن لا يعبد إلا الذي في السماء. النبي أقره بما أن أنت هو رب واحد، إذن هو إله واحد. بما أنك أنت تؤمن بأنه لا رب إلا الله، إذن أنت عليك أن تؤمن بأنه لا إله إلا الله. إله يعني معبود، فاهمين؟ فموضوع العقيدة أو موضوع كتب العقيدة ودرس العقيدة وتصنيفات العقيدة هو موضوع الذي يتكلم في هذا الايه، في هذه الموضوعات، وهي هذه يسمونها أصول الدين. أصول الدين، أصول الدين مش مش مش علم الكلام ولا ولا ولا غير ذلك. يعني أصول الدين هي العقيدة، الفقه الأكبر، أشرف ما يعبد. يقولوا شرف العلم بشرف المعلوم، شرف العلم بشرف المعلوم. عشان كده كان من أشرف العلوم الإنسانية علم الطب، لأنه معلومه الإنسان اللي هو أشرف المخلوقات. يعني اللي بتاع البيطري مثلا بيتعامل فيه الحيوانات، إن هو الأهم. علاج الحمار ولا علاج بني آدم؟ علاج الأسد ولا علاج بني آدم؟ فيقولوا أشرف العلوم الإنسانية العلم الذي يختص بالإيه؟ بالإنسان. العلم بيتعامل مع الحجارة مهندسين، وبيتعامل مع الكمبيوترات، ولا يتعامل مع مخ الإنسان. وقلب الإنسان. العلم اللي بتعامل في الفلوس والتجارات دول اللي بيحكموا في الآخر. بس بس بس هل اللي بتعامل بيشوف علم البيزنس أو علم التجارات أو علم الإدارة زي اللي بتعامل مع جسد؟ فهنا يقولوا شرف العلم بشرف المعلوم. وكان الإمام الشافعي له جملة جميلة يعني يقول إن على المسلمين يتعلموا الطب فإنهم ما ضاعت الأمة إلا لما ضاع الطب. أفضل العلوم على الإطلاق على الإطلاق هو العلم الوحي، وأفضل علوم الوحي على الإطلاق هو العلم الذي يتكلم عن الله. ثلث القرآن يتكلم عن الله، القرآن كله كلام عن الله. مش هتلاقي آية ولا سورة إلا دايما فيها إيه؟ ذكر اسم من أسماء الله، صفة من صفات الله، فعل من أفعال الله. دائما أعظم سورة القرآن هي التي تتكلم عن الله. سورة إيه؟ أعظم سورة في القرآن الفاتحة، هتلاقيها كلها ثناء على الله سبحانه وتعالى. أعظم آية في القرآن آية الكرسي، كلها كلام عن الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. كلها كلام عن الله سبحانه وتعالى. هذه أعظم سورة في القرآن. السورة اللي بتتكلم عن الله ثلث المصحف، كون الله أحد. يقول ليه ثلث المصحف؟ يقول ان ثلث المصحف يتكلم عن الله، ان موضوع اللي موضوع القران هو الكلام عن الله والكلام عن الطريق الموصله الى الله وثواب الله وعقابه. في جزء جنه ونار، في جزء احكام شرعيه وقصص بتقول لك الناس اللي سلكت الطريق بتاع عملت ايه، والناس اللي سلكت الطريق المعصيه عملت ايه. والجزء الاعظم والاهم والاكبر هو موضوع العقيده، اللي هو الكلام عن الله سبحانه وتعالى، وعن أفعال الله سبحانه وتعالى، وعن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وعن توحيد الله سبحانه وتعالى، عن أقدار الله سبحانه وتعالى، وعلم الله سبحانه وتعالى، وصفاته سبحانه وتعالى. فده موضوع العقيدة إجمالا. لكن إن شاء الله المرة الجاية هنبدأ بقى نتكلم على كشاف العقيدة، ونبدأ نتدرس مبحث بحيث أن في كل باب من هذه الأبواب التي ذكرتها يبقى إحنا عندنا نوع من أنواع التصور ورؤية لهذا الباب، حس أن بعد كده اللي عايز يكمل في علم العقيدة يكمل، يبقى هو خد مرحلة كويسة جدا يقدر أن هو يكمل فيها. إيه لو مش حابب هيبقى ايه، هيبقى المعلومات ان شاء الله يعني بالنسبة له ممكن تكون كافية كنوع مرحلة من المراحل.